أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حية وتستخرجون منه حية وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حية تستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا وألقى لا تستخرجوا منه حية تلبسونها وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم إن الله لغفور رحيم الله يعلم ما تسرون وما تعلنون الحمد لله. أيضا هذه الآيات يعدد الله فيها أنواع من النعم الأرضية والسماوية. تقدم ذكر آيات ونعم أرضية ونعم وآيات سماوية. وهو الذي سخر البحر خلقه وجعله قابلا لسير الفلك فيه وأودع فيه أنواع من الخير لتأكل البحر لتأكل منه لحما طيبا على السمك من أفضل اللحوم وأطيبها ولا يتوقف حله على الحكايات أخرجه وكله أخرجه وأصلحه وكله لتأكلوا منه لحما طريا هو تخرجه طريا وإذا احتاج الناس إلى أن يصفروا ويجففوه ويدخروا له هذه العظم لحم طريا نظيف لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية لينة تحلى بها الناس لينة تستخرجوا من الحلية تلبسونها. هاتان النعمتان مأكول وملبوس. الله ثم يستخرجها الصيادون يصطادونها والغواصون يستخرجون ثم يصدرونها هنا وهنا. لتأكلوا منها وتستخرجوا منها تلبسوا ثم قال تعالى وترى الفلك فيه مواخر. الفلك السهم العادية الشراعية سبل شراعية سيرها بالريح سيرها يكون بالريح لهذا تصميمها يقوم على وضع شراع مفتوح حتى تصل أو تصطدم به الريح تجري به. ومن آياته الجواري ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام يعني في الجبال فراها آلي في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح. الريح هي المحركة. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواحه. هذه السبل الشرعية التي سبب سيرها هو الريح. الله تعالى إذا شاء أسكن فركضت السفن تركض على ظهر البحر ما تتحرك. إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري على ظهر البحر. هذه مشكلة إذا سكنت الريح والله ينتظرون عسى أن تجد. تركض وتارة تهب الريح عاصفة وربما تعرضت هذه السفن إلى الغرق حالتها إما سكون فيتعطلون يصير عطل يتأخرون يحصل لهم تأخر في الوصول إلى مقصوده. وإما ريح شديدة عاصفة يتعرضون بها للخطر أو يوبقون يقول تعالى أو يوبقون بما كسبوا يغرقهن. ولكن تأتي الريح يعني في الغالب تأتي الريح طيبة هادئة يعني يسير. هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر يسيركم بما خلق لكم من الوسائل المراكب البرية كما تقدم، والأنعام خلقها لكم فيها جزء، يعني ذكر لنا في الآيات السابقة المراكب البرية، الإبل والخيل والبغال والحمار، ويخلق ما لا تعلمون. وهنا يذكرنا المراكب البحرية، وأول من طلع سبيل نوح عليه السلام، وجعلناها آية للآية، وهي تصنع السفن تصنع بالسابق من الأخشاب، أخشاب ومسافر الشتاء والحبال، وحملناهم على ذات ألواح، حملناهم على ذات ألواح بشر تجري بأعينها جزاء، وترى الفلك، الفلك ترى الفلك مواخر فيه، مواخر جمع ماخرة، جمع ماخرة، تمخر البحر، يذكر لعلكم تشاهدون الصور، سفينة تصمم على أن يكون مقدمها يعني مقدمها يكون يعني بشكل محدد بحيث لا يكون صعب على، لأنه لو كان بشكل صفيحة عريضة ما سارت، يجعل يكون مقدمها مدبب حتى تخترق البحر في مقدمة، في المقدمة يقولون إن مع السرعة يكون خلفها مثل مثل السوق من الشارع، الماء يكون تماما هل شفتوها يا مع السرعة تشق البحر ويبقى بعدها شوي مهما يلتئم بعد قليل، مواخر مواخر تمخر البحر تشق، وترى الفلك فيه مواخر وتلك مواخر فيه ولتبتغوا من قربه ولعلكم تشكرون. الحكمة من تسخير البحر لسير السفن عليه هو طلب الرزق تبتغوا من قربه، فهي وسيلة للأسفار التجارية، وسيلة للأسفار التجارية، هكذا تجارة أنسابهم على أهل السون الشراعية العادية التي وصفها الله. وقد هدى الله العباد في هذه الأعصار إلى صنع سفن هائلة في ضخامتها وهائلة في سرعتها، تعتمد في سيرها على لا على الريح، يعني أفيقول الإنسان الجاهل إيه الآن ما لنا حاجة فيه الآن حد. الذي سخر الريح وأجرى بها السفن في الماضي هو الذي خلق للعباد الوقود التي تسير به السفن، لكن الإنسان كفور هو الذي خلق لكم الوقود، الوقود وما يشعل الوقود من الطاقة الكهربائية الآن وغيره. إذن فالأمر لله أول وآخر، هو الذي سخر الرياح وأجرى بها السفن، وهو الذي خلق العباد ما خلق من الوقود. الآن سفن منها بوائج بوائج بارجة تحمل الأثقال والأطنان الهائلة وتقطع المسافات، ولكن مع ذلك هل هي آمنة؟ لا، هي في قبضة الله، لو شاء أغلقها واحد وأصحاب المحاور وعلوم البحر يعرفون ما تتعرض له الآن، يعني يعرفون الأخطار التي تتعرض لها السفن البخارية، يعني كانت تسير على البخار ثم الآن تسير على الوقود البترول ما وترى الفلك فيه مغارق ولتبتغوا من فضله. والغاية الغاية الغاية والعذاب والعذاب، لكن أكثر الناس لا يشعر، أكثر الناس لا يشعر، بل هم يتمتعون بهذه النعم وهم يشربون الغروب مغرورون بأنفسهم وبحيلتهم وأسبابهم. والآن كل هذه الآيات تعلق بالبحر، سخر البحر تأكل فيه الأكل لباس ومراكب، ثلاث نعم، ثلاث أنواع من النعم، الذهب والفضة، تأكل لحم تغلب بعيد، وترى الفلك مواخر من غاية من هذه النعم لتبتغوا من فضله. طيب، ولعلق تشكرون، هذه تعود إلى كل من لعلق، تشكر الله على ما أنعم، وألقى في الأرض رواسي الجبال، ألقاها على الأرض رواسي، لأنها راسية ثابتة لا تتزعزع عن الجبال، بل هي مثبتة للأرض من أن تضطرب. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، يعني وألقى فيها أنهارا جارية يشرب منها الناس ويسكن منها هائمه ويسقوا منها فروضهم من الله. وألقى في الأرض رواسي أن تميل وأنهارا وسبل لعلكم جعل فيها سبل وطرق، طرق البرية، طرق بين الجبال، طرق في الصحاري، كثيرا هذه نعم، الجبال آيات ونعم فيها ما فيها من أنواع النعم، وإن تعدوا نعمة الله تأتي بها. وألقى في الأرض الله أن تميل وأنها سبل لعلكم تهتدون، هذه الآية تهتدون، إما أن يكون المقصود الهداية الكونية، يعني تهتدون إلى مقاصدكم بالأمر في تنقلاتكم من بلد إلى بلد، ويحتمل أن تكون المراد بها الهداية الشرعية، يعني لعلكم بتدبر هذه الآيات أو بالتفكر في تهتدون بالإيمان كما وسبلا لعلكم. ولعل المعنى الأول الأكبر هو الذي يتعلق بالسبل وعلامات الجبال، هي أيضا علامات، وألقى في الأرض رواسي جميلة وأنهار وسبلا لعلكم وعلامات. المفروض ألقى في الأرض علامات يهتدي بها الناس، وبالنجم هم يهتدون، هذه آية تمام. الآن سعيد الشخص سعيد من الأرض للسماء، تفكر ارفع فكر يا العقل، وبالنجم هم يهتدون وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ثم وبخ المشركين على شركهم وتسويتهم معبوداتهم برب العالمين، معبوداتهم التي هي مخلوقة ولا تخلق شيئا، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم جاءت الآية العامة الشامل لكل ما تقدمه وإن تعدوا نعمة الله. قال العلماء المعنى نعم الله، فالمفرد بالله يعود، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عدد ما شئت. لم تعدد نعم الله التي رتبها في بدنك، تعدد نعم الله التي وضعها لك في الأرض، لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وهذه في حقيقتها بشارة للعباد، لأن الله تعالى غفور ورحيم، يغفر ذنوب المذنبين ويتوب عن التائبين، وهو الرحيم بعباده سبحانه. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا الآيات، أي هو وحده لا شريك له الذي سخر البحر وهيأه لمنافعكم المتنوعة لتأكلوا منه لحما طريا، وهو السمك والحوت الذي يصطادونه منه وتستخرجوا منه السمك والحوت الذي يصطادونه منه. نعم، صيد، حل لكم صيد البحر، حل لكم صيد البحر. نعم، وتستخرجون منه حلية، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فتزيد لكم جمالا وحسنا إلى حسنكم، وترى الفلك أي السفن والمراكب مواخر فيه، أي تمخر البحر العجاج الهائل بمقدمها العجاج هذه جلفين عجاج أو الزجاج عين جيم جيم لا تقول عين جيم جيم عجاج تمحو البحر العباد جاء ما تجي عجاج

اللفظ واحد يعني عندك في إبراهيم نعمة مفتوحة نعمة في شوية الناحية النعمة إلى حلف الرسل وأما في النطق القرآن الوقف الاضطراري أن تعرف النعمة وعلم كل واحد الوقف الاضطراري أن تعرف النعمة وأن تعرف ما في النعمة راجع على المصحف المعنى المصحف المدير إن راجب صاحبه صاحب الأول أشاط كثيرة شو الأشياء؟ أشاط كثيرة من هذا النوع شجرة وشجرة شجرة وشجرة ورحمة ورحمة شو يعني؟ هذه المصحف تختلف بعض المواضع مفتوحة وتابعة رحمة أنت المصحف تجي فيه في هنا ها؟ هنا يذكرون هذه القراء ماذا؟ القراء يذكرون هذه وقف عليها بالتاء وقف عليها بالتاء المربوطة طيب الرسم يعني بعد الرسم والوقف الاضطراري والمعيش؟ والوقف الاضطراري يوقف عليها بالتاء المفتوحة هذه وهذه يقفون عليها بالتاء المربوطة يعني عن الكلام يعني في سورة بسورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة كذا هكذا أما من المعنى فلا يظهر منهم عندك شام حمد الأمير السلطيطي منه في كلمة في الأضواء في الأضواء ناحي نعم قل في أي سورة قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا يقدرون على إحصاء نعم الله لكثرة عليه وأتبع بذلك قولي بقوله إن الله لغفور رحيم فدل ذلك على تقصير بني آدم في شكر تلك النعم وأن الله يغفر لمن تاب منهم ويغفر لمن يشاء أي يغفر له ذلك التقصير في شكر النعم وبين هذا المفهوم المشار إليه هنا بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بين في مواضع أخرى أن كل النعم على بني آدم منه جل وعلا وذلك في قوله وما بكم من نعمة فمن الله وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة أنه يعم كما تقرر في الأصول لأن نعمة الله مفرد أضيفت إلى معرفة فعم النعم وإليه فيكون المعنى وإن تعدوا نعمة وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعودي عطفا على صيغ العموم أو بإضافة إلى معرف انتهى أحسن أو بإضافة أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص إلى أو بإضافة إلى معرف أو إضافة أو بإضافة إذا إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي إلى معرف إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي أنت أحسن لا تنسى ما أتيت بشيء المفرد إذا أضيف إلى جنس لا ما أنا ما هو موضوع أنا في المعنى والمجرد أنا بعدنا في الرسم وش الفرق إن هذه تكتب بالتاء المفتوعة وهي في سورة الأخرى تكتب بالتاء المفتوعة إيش وش اسمه أنا يجيب لها أنا ما أعرف إيش أصلاً يدولي دولي